وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه يكون حينئذ خرج من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد. قال وأيضا فقد صح مبيته بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد، يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة وصح أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا يكون مدة سفره من المدينة إلى مكة 7 أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة 3 خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة فتلك 7 ليال لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع وآمر لم يقله أحد، فصح أن خروجه كان 6 بقين لذي القعدة، وتآلفت الروايات كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله. قلت هي متآلفة متوافقة، والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولتها عليه كما الذي أولتها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد لو كان خروجه من المدينة 5 بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير لازم، بل يصح أن يخرج 5 ويكون خروجه يوم السبت، والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوية قد حذف التاء من العدد وهي إنما تحذف مع المؤنث، ففهم 5 ليال بقينا، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، ولو كان يوم السبت لكان 4 ليال بقينا، وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن 5 ليال بقينا، وإنما يكون 6 ليال بقينا، ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور 5 على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج 5 بقين منه بناء على المعتاد من الشهر، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه، كذلك لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم 25 كتب 5 بقين ويكون الشهر 29، وأيضا فإن الباقي كان 5 أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام، فيصح أن يقال 5 بقين باعتبار الأيام، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، فصح حينئذ أن يكون خروجه 5 بقين ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا 4، فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، وإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره 7 أيام، فهذا عجب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر 5 أيام ودخل مكة 4 مضينا من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة 9 أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال، وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه، قاله الواقدي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. عدنا إلى سياق حجته، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد 4، ثم ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر 2، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها 5 صلوات، وكان نساؤه كلهن معه، فطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون سهوا منه، وقد قال زيد بن ثابت إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وبطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يوضع في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر 2، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام 2 غير فرض الظهر. وقلد قبل الإحرام بدنته نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سلامها وسلت الدم عنها، وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لاثنين وعشرين حديثا صحيحا صريحة في ذلك، أحدها ما خرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر الحديث. وثانيا ما خرج في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر سواء. وثالثها ما روى مسلم في صحيحيه من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعها ما روى أبو داود عن النفيلي حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته، ولا يناقض هذا قول ابن عمر إنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة، ولا ريب أنهما عمرتان، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وعائشة أرادت العمرتين المستقلتين وعمرة القران والتي صد عنها، ولا ريب أنها أربع. وخامسها ما رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، رواه الترمذي وغيره. وسادسها ما روى أبو داود عن النفيلي وقتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطأوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. وسابعها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقية، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغة وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، وذكر الحديث. تاسعها ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بحج وعمرة، فقال: ألم يكن ينهى عن هذا؟ فقال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. عاشرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال عمران بن حصيد: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه. وحادي عشرها ما رواه يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها، وله طرق صحيحة إليهما. وثاني عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إسناده ثقات. وثالث عشرها ما رواه الإمام أحمد بن ماجة من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ورواه ابن ماجة وفيه الحجاج بن أرطاه. ورابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة. وخامس عشرها ما رواه البزار بإسناد صحيح إلى ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك. وقد قيل إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطيئته بغير دليل. وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، ورواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطاه، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. وثامن عشرها ما أخرجه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج وأنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج. وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم، لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهم الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نص. وتاسع عشرها ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ومراد هنا بالتمتع بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القران، فإن لغة القرآن والصحابة الذين شاهدوا التنزيل والتأويل استشهدوا بذلك، ولهذا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذلك قالت عائشة. وأيضا فالذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعة القران بلا شك، قام كما قطع به أحمد، ويدل على ذلك أن عمران بن حسين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، متفق عليه. وهو الذي قال للمطرف أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات. وهو في صحيح مسلم فأخبر عن قرانه بقوله تمتع وبقوله جمع بين حج وعمرة. ويدل عليها أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعصفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري اختلف علي وعثمان وهما بعصفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. وخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحج لبيك بعمرة وحجة، وقال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال لو ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه لم يقل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد علي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم ينسخ فأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران، وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. الحادي والعشرون ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، رواه في الموطأ. ومعلوم أنه كان معه الهدي، فهو أولى من بادر إلى ما أمر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس وجماعة، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، فإنه قارن وساق وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة، فالواجب أن يفعل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. الثاني والعشرون ما خرج في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها حتى أصبح، ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. وفي الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدون إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حجا وعمرة. وبين أنس وابن عمر في السن سنة أو سنة وشيء. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صايب وحميد أنهم سمعوا أنسا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وروى أبو يوسف القاضي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بحج وعمرة معا. وروى النسائي من حديث أبي أسماء عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. وروى أيضا من حديث الحسين البصري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة وبالحج والعمرة حين صلى الظهر. وروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة. ومن حديث سليمان التيمي عن أنس كذلك وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنسا مثله. قال: وحدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن أنس مثله. وذكر الرخشاني: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن أنس مثله. وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر فذكرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم. وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن أنس مثله. فهؤلاء 16 نفسا من الثقات كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحج وعمرة معا، وهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صايب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأسماء وأبو قدامة عاصم بن حبتر وأبو قزعة وهو سويد بن حجير الباهلي. فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله الذي سمعه منه، وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران، وهذا علي أيضا يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله هو وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام، وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله ويأمر به من ساق الهدي. وهؤلاء الذين رووا القرآن بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير علي له وعمران بن حسين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأبو قتادة وابن أبي أوفى وأبو طلحة والهرمس بن زياد وأم سلمة وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء 17 صحابيا، منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به. فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وابن وجابر وعائشة وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي لفظ أفرد بالحج، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، وله لفظان: هذا أحدهما والثاني أهل بالحج مفردا. وهذا ابن عمر يقول: لبى بالحج وحده، ذكره البخاري. وهذا ابن عباس يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، رواه مسلم. وهذا جابر يقول: أفرد الحج، رواه ابن ماجه. قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها؟ وإنما ظن من ظن التعارض لعدم أحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم. ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فصلا حسنا في اتفاق أحاديث ما سوقوه بلفظه قال: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليس بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبتوا عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول في الصحيحين عن سعيد بن المسيب: اجتمع عثمان وعلي بعصفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ وقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع، والمراد بالتمتع عندهم القران. وفي الصحيحين عن مطرف قال عمران بن حسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم إنه لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عنه تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة، والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجب عليه الهدي. ودخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكر حديث عمر أتاني آذي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال فهؤلاء الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن حسين روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعا. وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لبى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتوا في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع روى عنه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وهؤلاء أثبتوا عن ابن عمر من بكر، فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم عنه، وتغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن ابن عمر قال له أفرد الحج فظن أنه قال لبى بالحج، فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول إنه أحل من إحرامه. فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. يبين هذا من رواه مسلم في صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أهل بالحج مفردا. فهذه الرواية إذا قيل إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد قيل قد ثبت بإسناد أصح من ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وما عرض هذا عن ابن عمر إما أن يكون غلطا عليه، وإما أن يكون مقصوده موافقا له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله إن اعتمر في رجب، وكان ذلك نسيانا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحل من إحرامه وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد. ثم ساق حديث الزهري عن سالم عن أبيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقول الزهري وحدثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، الرابعة مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، فتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص. وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. قال وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة عائشة وابن عمر وجابر، وثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج، وما صح من ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج أو أن يكون وقع فيه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة كعمر وعلي وعثمان وعمران بن حسين، ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 من الصحابة. قلت وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا وعمرة مع حجته، وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس قالوا تمتع، فقالوا هذا وهذا وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين، فكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة أسفر له صلح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرشاد الموفق لطريق السداد. فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، قال أحد من أهل الحديث وإن أرد به أنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فوهما يضاء، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين، وإن أرد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة عاما فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال إنه قرن فإنه أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا، فالأحاديث ثابتة ترد قوله. وإن أراد أنه قرن بين النسكين وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب. ومن قال تمتع فإنه أراد أنه تمتع تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا فالأحاديث ترد قوله وهو غلط، وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا وهو أقل غلطا، وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.